السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. ما وصلوا حقنا الجمعية على أساس نبدأ، يعني هم موجودين جمعية إنسان. يا مرحبا أخوان، السلام ورحمة الله. يا هلا يا هلا، يا مرحبا، تفضل استريحوا. السلام ورحمة الله. يا هلا يا هلا. الله يحييكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي على محمد وآله وصحبه أجمعين. الله يمسيكم بالخير جميعا المشاهدين وأخواننا الحضور. رحب الحقيقة بأبنائنا جمعية إنسان، ونقول الله يحييهم يا مرحبا ومسهلا في القرية وفي قناة بداية وفي برنامج أحسن القصص. وجمعية إنسان طبعا جمعية عريقة تعنى بالأيتام، وهذه الجمعية تأسست على يد الملك سلمان الله يحفظه، خادم الحرمين الشريفين، يوم أن كان أميرا لمنطقة الرياض. ولا يزال الملك الله يحفظه خادم الحرمين الشريفين يرعى هذه الجمعية وأخواتها من الجمعيات في هذه البلاد. أدام الله علينا هذا التكاتف وهذه المحبة، والله يحييكم يا شباب جميعا. أرحب بإخواني وأبنائي المتسابقين، وأرحب كذلك بالمشاهدين. طبعا موضوعنا اليوم حساس، وهو موضوع يتعلق بالأسرة، وحنا في أحسن القصص نتكلم عن قصص القرآن. واليوم عندنا قصة من أهم القصص، وأنا أوجهها هدية ورسالة لكل بيت ولكل رجل ولكل فتاة على وجه الخصوص. هذه الأسرة الميزة فيها أن لها هدف. اليوم أغلب بيوتنا، أغلب البيوت للأسف الشديد، يعني هي علاقة زوجية تمت بين رجل امرأة، ونشأ بينهم ذرية وعلاقة زوجية، ثم لم يكن هناك هدفا واضح حتى تصل إليه هذه الأسرة. يا سلام. فهذا الموضوع اليوم، هذه القصة تتكلم عن هذه الأسرة. الأسرة هذه عندها هدف، وهو دورها في الإصلاح. احنا اليوم نبغى نتكلم على، ليست علاقة فردية، يعني احنا نعرف ان بيوتات المسلمين خاصة في مجتمعنا الحمد لله تجد أغلب أفراد البيت ما شاء الله على خير عظيم من الخير والطاعة والمحبة ونشر الخير، لكن تجد أحيانا أعمال فردية، يعني واحد الأب مثلا الأم، قليل أن تجد أسرة كاملة الأب والأم والعيال والبنات متفقين على مشروع واحد هدفها الإصلاح والتنمية. أنا أبغى اليوم أوصل عن طريق هالقصة كيف نستطيع نقيم خطط مشتركة داخل البيوت حتى ننهض بالإصلاح. وبالمناسبة في البداية أنا أناشد حتى الحقيقة مراكز الأبحاث، وأناشد كذلك المراكز الفكرية وكذلك وزارات التعليم. يجب الحقيقة أن يكون هناك، خلنا نقول يعني، شيء من التعليم والدورات المتخصصة في الأسرة. نبغى نقول للأسرة أنت قادرة على أن تصنعي مشروعا ينفع البيت أولا، وينفع بعد ذلك سواء الوطن أو المجتمع أو حتى على مستوى الأمة. اليوم يا جماعة القصة اللي سنذكرها عن أسرة قدمت مشروع بهدف واضح لدينها ولدنياها. حلقة اليوم هي عائلة، وهذه رسالة للعوائل والأسر والقبائل. هذه العائلة سوت هذا الشيء اللي هو سوت أنها وضعت مشروع إصلاحي، فكتبت في التاريخ، بل والله كتبها الله في القرآن الكريم. الأسرة اللي راح أتكلم عنها سمى الله بها سورة كاملة في القرآن العظيم. يعني حنا نقرأ كل يوم بعد سورة البقرة أي سورة؟ آل عمران. آل عمران هذول منهم، هذه عائلة أسرة. السؤال يطرح نفسه، اسأل نفسك انت وانا وكل واحد يشاهدني، ليش الله ذكر هالعائلة وهالأسرة في القرآن الكريم؟ ولماذا ذكرت آل عمران؟ سمى الله بهم سورة باسمهم، اكيد في شيء. الله ما يخلد اسم انسان او اسرة او شخص في القرآن الكريم خاصة في من باب المدح والثناء الا لعمل قدمه، وراح نذكره ان شاء الله تعالى هذه الليلة. اكبر قضية يجب ان نعرفها، بعض الناس يتصور ان الاب دوره يروح يجيب فلوس ويكد ويصرف على البيت، وان دور الام تقوم بشؤون البيت. هذا دور مهم على الاب وعلى الام، ولا يقلل من شأنه ولا يحتقر هذا الدور، بل هو دور رئيسي. لكن الدور الحقيقي ان يكون للاسرة، للاب، للام، للابناء داخل هذا البيت مشروعا يستطيعون ان يقوموا به. انا اقول الموضوع هنا اللي سنتحدث عن هذه الليلة يتكلم عن عائلة اشتغلت بهذا الموضوع، آل عمران. من هم آل عمران؟ جدة وجد هؤلاء، والجد والجدة هذولي عندهم بنت. البنت هذه تزوجت، تزوجها من؟ رجل اسمه زكريا عليه السلام. ما جابوا عيال، ما انشأوا عيال ولا انجبوا ابناء، قيل انه كان عقيما وقيل تأخر عنه الانجاب. القسم الثاني، الام نفسها الجدة هذه بعد فترة من الزمن انجبت بنت ثانية بعد ما اصبحت عجوزا كبيرة. والسر هالبنت اللي جاءت الثانية وكيف انجبت البنت الاولى ايضا المولود الذي انجبت. اولا هل الله سبحانه وتعالى جعل لهالأسرة مكانة؟ نعم، دليل ان في سورة في القرآن باسمها، اسمعوا ماذا يقول الله. ان الله اصطفى ايش؟ اصطفى ادم، ركزوا، ونوحا، هذول الاثنين صح، وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. ذكر فردين وذكر عائلتين، ادم ونوح فردين صح، وآل ابراهيم وآل عمران عائلتين. السؤال، ليش الله ما قال عن ادم ونوح آل ادم وآل نوح؟ ليش؟ طيب هذولي ايضا ليش ما قال عمران مثلا؟ لان ادم من ذريته من عصى الله، الولد اللي قتل اخوه، ولان نوح من ذريته من عصى الله، ولده يا بني اركب معنا، وزوجته كانت كافر. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ولذلك نحن اصطفيناك انت يا ادم واصطفيناك انت يا نوح. لكن في هاتين الأسرتين اصطفى الله آل إبراهيم وآل عمران. آل إبراهيم منهم يعقوب وإسحاق وإسماعيل، بكل الأنبياء من بعد إبراهيم من ذريته. واصطفى الله آل عمران، آل عمران منهم، منهم من؟ منهم زكريا ومنهم مريم ومنهم عيسى، وهم أصلا من ذرية من؟ من ذرية سليمان ومن ذرية داود. ولذلك الله قال ذرية بعضها من بعض، هذه الذرية التي يقول الله عنها ذرية بعضها من بعض. ولذلك أنا أناشد الأسر والقبائل، أنا أناشد شيوخ القبائل وعمداء الأسر كبارهم، أقول فرصتكم أن تخلدوا اسم الأسرة في التاريخ. بل أناشد كل بيت اللي الآن يشاهدونا، الآباء، رب المنزل، ولي الأمر، المرأة، المرأة لها دور اليوم راح تسمعه، دور عظيم وكبير في انشاء هذه الاسرة وفي تكوين اسم للعائلة. الله جل وعلا خلد اسم عائلة. حنا في كل صلاة وش نقول؟ اللهم صلي على من؟ محمد وآل محمد، كما صليت على من؟ ابراهيم وآل ابراهيم. طيب ليش ما قلنا اللهم صلي على محمد وصلي على ابراهيم وانتهى الموضوع؟ صلي على محمد وآل محمد وابراهيم وآل ابراهيم، لان هذه الاسرة التي خرجت على هذا الصلاح وعلى هذا الهدى وعلى هذا المكانة حتى خلدت اسمها في التاريخ. بالمناسبة قصة آل عمران نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، سورة آل عمران نزلت بعد غزوة بدر أثناء غزوة أحد، نزل جزء منها أثناء الغزوة وجزء منها بعد الغزوة. الغزوة تتكلم عن إيش؟ تتكلم عن الانتصار وعن الهزيمة، هزيمة المسلمين. وش علاقة الأسرة بالانتصار والهزيمة؟ المعنى يا شباب ويا جماعة، إذا انتصرت الأسرة استطعنا أن ننتصر على عدونا. إذا استطاعت الأسرة أن تنتصر في المجتمع، أن تنتصر على العدو، أن تنتصر على الأعداء الذين يحاولون أن يوقعوها في شباك وفي شراك الشر والبلاء راح تنتصر الأمة، لأن الأسرة عبارة عن فرد، خلنا نقول أسرة مجموعة نواة في في في أمة، والمجتمع عبارة عن أسر. إذا انتصرنا 20-30-40 ألف أسرة سيكون هذا جزء من المجتمع، وبالتالي نحقق انتصار عظيم وتصبح الفكرة عندنا واضحة وكبيرة. طيب السؤال يطرح نفسه، لماذا الله ذكر الانتصار والهزيمة في سورة آل عمران وذكر فيها قصة آل عمران؟ لأن قصة آل عمران حصل فيها تضحيات. أنتم عندكم خبر أن زكريا نشر بالمنشار، نبي من أنبياء الله نشروه الرومان بالمنشار، نشر من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه، واغتيل يحيى، يحيى ذبحوه حتى قيل ذبح كما تذبح النعاج. قالت وحدة امرأة من حريم الرومان الذين كانوا على الكفر، قالت لملك الرومان أنا مهري أن تأتيني برأس يحيى. هذه الأسرة ابتليت رغم أن الله خلت ذكرها في القرآن الكريم. مريم ما الذي حصل لها؟ مريم مرت في صعاب صعبة، مريم عانت، اتهمت في عرضها، مريم مات من كفلها، وراح يجي هذا الكلام. مريم ابنها عيسى التي أنجبته كمعجزة من غير أب يسيح في الأرض، سماها الله المسيح لكثرة سيحان أو لكثرة ما يسيح في الأرض ويتحرك. وبعد ذلك لما تعلقت بالولد أرادت أن يبقى معها، أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء ولم يكن عندها عيسى ففقدته مريم. وبالمناسبة لو سألك أحد سؤال، من هو النبي الذي لا يزال حيا لم يمت حتى الآن؟ عيسى عليه السلام. عيسى ما مات، عيسى رفعه الله سبحانه وتعالى إليه، ولذلك يقول بعض العلماء عيسى لم يذق طعم الموت حتى الآن، وسينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان. هذه العائلة آل عمران لما تتكلم أنت عنها تتكلم عن قصة آل عمران جاءت في سورة آل عمران في غزوة أحد. طيب وش السبب؟ فهمنا شو السبب. اما عندنا مجموعة من الصحابة كانوا على جبل الرومات ولا لا، ويوم شافوا الغنائم وش اللي حصل؟ انزلوا وتركوا الجبل لانهم ما ثبتوا. لكن القصة هنا آل عمران لانهم ثبتت، قصة ثبتت على الحق وثبتت على الدين وثبتت على المبدأ. كأن الله يذكر هذه الأسرة أو يذكر الأمة بهذه الأسرة ويقول هناك مجموعة رأوا الدنيا فتركوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فشلتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالله سبحانه وتعالى ثبت هذه الأسرة وجعلها علامة فارقة على الثبات، أسرة ثابتة. علشان إيش؟ علشانك يا الله، الله اصطفاهم على العالمين، مو على إنسان ولا على العالمين كلهم، الجد والجدة. بالمناسبة ترى امرأة عمران ما ذكر الله اسمها في القرآن، لأن القضية ما هي باسم، الله ما يبغاك تركز على الاسم، ذكر صفاتها. وهذه رسالة لنسائنا وأمهاتنا واللواتي يقمن على البيوت. الله ما ذكر، قال هي يقال اسمها حمنة لكنها ما ذكرت. قال الله وإذ قالت امرأة عمران، قال امرأة عمران، لم يقل عن اسمها، لأن الهدف ليس فقط هو الاسم، إنما الهدف الصفات التي جاءت بها هذه المرأة. إذا ركزوا على صفاتها. والجد والجدة أنجبوا بنت اسمها إيشاع اللي تزوجت زكريا، هذه البنت الكبرى. ثم بعد ذلك الجدة حمنة أنجبت بنتا بذكر لكم قصتها الآن، سمتها مريم. مريم أنجبت عيسى، تاريخ عظيم ونسل طويل. وطبعا الجد سليمان وجد الجد داود ابن الخالة، ابن خالة مريم منه، ابن خالة مريم منه، زكريا من ولده؟ يحيى. فابن خالة عيسى عليه السلام هو يحيى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يوم الإسراء والمعراج، قال فأسري بي حتى أتيت السماء الثانية فرأيت ابن الخالة، ابناء الخالة، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا أبناء خالة، شافهم النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم فردوا عليه السلام وقالوا أهلا بالرجل الصالح أو النبي الصالح، وهم من نسل داود كما ذكرنا. هذه العائلة ترى ليسوا أغنياء. بعض الناس يتوقع أن قيمة الأسرة بفلوسها وأن قيمتها بما تملك. الأسرة هذه فقيرة وليس عندها مال قوي، ولذلك أنا أقول قيمتك رصيدك الحقيقي هي في أخلاقك، هي في سمعتك، هي في تربيتك. آل ياسر وش كانوا؟ آل ياسر عمار وسمية وياسر، هؤلاء أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته في مكة، لكنهم عذبوا عند الكعبة وقتلت سمية أول شهيدة في الإسلام، قتلها الكفار برمح رموه في فرجها أكرمكم الله. قام كفار قريش فربطوها وفتحوا رجليها، عذبوها ثم رموها برمح في فرجها حتى ماتت. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على آل ياسر وهم يعذبون عبيد، قال لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم وين؟ الجنة. هذه قيمتهم، قيمتهم وين؟ في الأرصدة، ولو في مكانة دنيوية، لكن القيمة الحقيقية أنك تكون عند الله لك قيمة ولك مكانة. يا شباب أبا أنصحكم نصيحة، هذه رسالة للشباب. الآباء كبروا، اللي هم زكريا كبر، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، وزوجته حقيم. هذه ترى زوجته، زوجة زكريا بنت أم عمران، هذه زوجة عمران، يعني شلون عمر الأم. والآن هم جالسين في وقت في فلسطين طبعا، والوقت في فلسطين الرومان سيطروا على البيت المقدس وأصبحت الديانة الوثنية، وفي أكثر من آلهة، وصار فيه نوع من الظلم والاستبداد، وصاروا الناس يخافون، ما يقدر أحد يقول عن دينه شيء، إلى درجة أن اللي يسلم أو يقول بأنني مسلم يحطونه في ساحة إلى اليوم موجودة في روما، ساحة موجودة معروفة أصبحت معلم تاريخي، يحطون فيها الأسود والوحوش ثم يرمون عليه هذا الإنسان ليقول أنه مسلم حتى تأكلها الوحوش. وكانوا الناس في حالة لا يعلم بها إلا الله. هنا جاء تفكير الحرمة الكبيرة هذه حمنة، تقول معقولة أن الوضع كما نرى الناس في ظلم وفي استبداد، ولا فيه أحد يعلن شهادة التوحيد، ولا أحد يدل الناس على رب العالمين، الموضوع هذا خطير، أنا سأتحرك. طيب وش بتسوين يا حمنة؟ راحت لزوجها عمران قالت عندي رأي، وش رأيك نتشاورني ياك؟ إذا كان بنتها عجوز عقيم وزوج بنتها شايب، قالت وش رأيك ننجب أنا ياك ولد؟ قال يا مرة كيف ننجب ولد؟ حنا شيبان، بنتك الآن بنتك وزوجها زكريا اشتعل الرأس شيبة ولا جاهم عيال. قالت الله قادر على كل شيء، أنا ما أبغى الولد، ما همني الولد، أنا أبغى شخص يأتي يحمل الحق هذا وينشره في الناس. أسألكم بالله هل هم عندنا ولا لا؟ حرمة عجوز تقول لما شافت الدنيا ملخبطة على ما يقولون، والناس تركت التوحيد، والوضع ليس على جادة واضحة، تقول ايش رأيك يا فلان يا عمران، أنا أريد ولد نربيه هناك تربية جادة، لعل الله يجعله سبب في صلاح الأمة، في صلاح بني إسرائيل. الوضع اللي حنا جالسين نشوفه الآن أمر حقيقة لا يحمد عقباه. قال طيب وش تبين نسوي؟ قامت تدعي ربها، ربي يرزقني ولد. وهي جالسة تدعي مر على الدريشة طير جالس يأكل فرخة، فحنت للولد، بدت تمسك بطنها، يا رب ارزقني ولدا كما رزقت هذا الطير. فنامت مع زوجها وفجأة تحركت أحشاءها وحست أنها حامل، واستجاب الله الدعاء. لذلك أنا أقول لكل شخص حرم من الذرية، إذا كان الله حرمك ولم تنجب فاحمد الله، يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا ويجعل من يشاء عقيمة، أو يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عقيمة. ولكن أيضا لو تأخر عليك الإنجاب يا أخي ادعو الله، يا أمة الإسلام اقرعوا أبواب السماء بمفاتيح الدعاء، ليس على الله أمرا صعبا. سليمان قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أبغى ملك ما سار لأحد، إنك أنت الوهاب. جت الإجابة ولا ما جت؟ جت الإجابة، فسخرنا، جاء الفاء، هذه فاء التتابع، فجاءت الإجابة. زوجة عمران سألت ربها أن الله يرزقها ولد، يا رب ارزقني ذكرا أربيه يصبح رجلا حتى يكون سببا في إصلاح ما نحن فيه، اللخبطة الموجودة هذه نريد أن تتغير. والله إنها صادقة زوجة عمران، ما أصدق هذه المرأة. أنا وأنا أقرأ الحقيقة المادة أقول المرأة دي عندها صدق مع الله غريب، لدرجة أقول لكم تناجي ربها، جالسة تناجي الله. يا جماعة قلت أنا في إحدى اللقاءات، أقبل على الله بضعفك يأتيك بقوته، أقبل على الله بفقرك يأتيك بغناه، أقبل على الله بذلك يأتيك بعزه، أقبل وأنت واثق بإجابته. في حديث سلمان الفارسي إن الله حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع أكفه إلى السماء أن يردها صفرا خائبتين، وأن تدعو تيقن بأن الله يسمع دعاك. أنا أقولها لكم الآن، أقسم بالله أنه ما يمكن يدعو مسلم إلا ويستجيب الله دعوته. إذا تأخرت الدعوة فهذه حكمة، وإن ألغيت الدعوة أو لم تستجب فهذا بسببك أنت، بسبب الداعي وليس بسبب من دعي. الله يقول ادعوني أستجب لكم. هذه امرأة عمران قضيتها، يا رب أنا قضيتي ما أبغى ولد لنفسي، ما أبغى عزوة لي، ولا أبغى استمتع به كما يستمتع الناس بالأولاد زينة، لا أبغى قضية أمة، مستقبل تغيير، مستقبل واقع يا رب. والمفاجأة المعجزة أنها حملت، ولما حملت هذه الأم شوفوا شوفوا شوفوا دليل صدقها. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك، إيش الحين درت أنها حامل صح، لكن ما تدري هو ولد ولا بنت. قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. وش معنى محررا؟ خالصا يعني عبد لك. وقال بعض العلماء محررا يعني يخدم المسجد، يخدم بيت المقدس. شوفوا كيف التفكير، بعضنا جاي ينذر، وش ينذر؟ علي نذر، ان طلعت من البرنامج اذبح حاشيين، علي نذر اذا سويت لي رتويت اعطيكم جوال كذا، وكلام فاضي. النذر طبعا النذر منهي عنه، لكن كان في ديانتي وفي شريعتي زكريا كان النذر عندهم جزء من العبادة. فقالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررة. وين الامهات اللي يسمعونا؟ حنا ما شاء الله مستشفيات الولادة، اللهم زد وبارك، الله يكثر ان شاء الله ابناء المسلمين ما شاء الله على مدار الساعة، لكن من منا نذرت من امهاتنا واخواتنا ان يكون هذا المولود لله؟ اترك الامهات، قد يكون فعلنا ما عليهن. انتم يا شباب قد نذرت ان تكون وقتك 3 شهور في البرنامج، او انتم يا شباب او في السناب العشر دقائق هذه او العشر ثواني عفوا، هل نذرت ان تكون لله؟ هل نذرت ان تكون اعمالك هذه خالصة لوجه الله؟ ربي تدعو الله سبحانه وتعالى اني نذرت لك ما في بطني محررة. وش معنى محررة؟ خالصا، لان شوفوا ما لم يكن لله فهو عبد لغير الله. في ناس عبد لشهوته، عبد للجنس، عبد للمال، عبد للشهرة، عبد للصديق، مساكين ما يدري. الله يقول افمن اتخذ الهه ايش هواه، الاله هوى. بعض الناس مو محرر، تجد مسكين عبد لشهرته وعبد لشهوته وعبد لماله، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، هذا حديث الرسول، تعس وانتكس واذا شيك فلا انتقش، سماها عبد. لكن تقول يا رب ابغاه محررا، عبوديته لك فقط، لانك اذا عبدت الله هذا مفهوم الحرية ترى، هذه الحرية الحقيقية، ان تكون حر من كل شيء، ما في قيود الا مع ربك، عبدا لله، عبد لله غير الله لا، انت حر. ولذلك من تكريم الله لنا كبني ادم، الله خلقنا رؤوسنا مرفوعة، الحيوانات اكرمكم الله منحنية ظهورها، انت الوحيد من المخلوقات اللي راسك مرتفع، ما يحنى الا لله ركوعا وسجودا، عشان تعرف حريتك. لكن بعض الناس مسكين صار حر، عبد للمنصب وعبد للكرسي وعبد لشهوة الدنيا، واصبحت الدنيا تحرك يمنة ويسرة ولا يستطيع ان يفك نفسه منها ابدا. هنا انا اقول لما قالت محررة ابغاه يا ربي صدقة لك، صادقا بما تريد انت، يفعل ما يرضيك يا حي يا قيوم. وانا اقولها كثيرا، يا رب اجعلنا عبيدا لك صادقين، ليس عبيدا لأهوائنا ولا لشهواتنا ولا لأنفسنا. يا نساء، يا أمهات، يا ربات البيوت، أنت قادرة بحول الله، نحن كلنا نحفظ المقولة التي تقول وراء كل رجل عظيم إيش؟ امرأة عظيمة، وراء كل شاب ناجح في البيت. يا اسمعيني، اسمحوا لي شوي بكلم الأمهات واللي خلف الشاشات، أنت قادرة أنك تكونين سبب في صلاح حتى زوجك، وقادر احيانا اذا لم تصلح الام او تكون عندها ذاك الهم ان يفسد البيت كله، الزوج والابناء، بل والله حتى الخدم في داخل البيوت. المرأة الصالحة، المرأة صاحبة الهم العالي، قادرة على ان تصبح اما وزوجة ومحورا مهما وخطيرا في داخل بيتها. طيب سؤال، لما تحرك الطفل في جوفي وفي احشائي حمنة زوجة عمران، هنا المرأة بدأت تفكر، لأن المرأة عندها إحساس يا جماعة، مو عند الرجل. مشاعر المرأة، عاطفة المرأة. ليش دور المرأة خطير ومهم في البيت؟ ليش؟ لأن المرأة أكثر وقتها في بيتها. الرجل بكثرة احتكاكه مع الناس وفي الشارع ويرى هذا ويرتفع الأصوات والاحتكاك العام يتلوث أحيانا ويصير عنده نوع من الحدة. المرأة لا، بقائها في بيتها من حكم بقاء المرأة في بيتها أن تكون مليئة الإحساس، كمية من العاطفة، كمية من الإحساس. فما بالك إذا كان هذا الإحساس وهذه العاطفة وافقت نية صادقة، أنا أقول على قولة المصري يكسر الدنيا، يغير الموضوع، وتصبح المسألة أكبر مما نتصوره إذا كانت المرأة قادرة، أو إذا كانت المرأة عندها تلك العزيمة التي تريدها إن شاء الله تعالى. بطلت هذه القصة زوجة عمران. ترى لاحظوا الله ما ذكر عمران في القصة لأنها امرأة عمران. يعني المشهد اللي جالس يقرأ الآيات في سورة آل عمران، اقروها بعد الحلقة، افتح سورة آل عمران واقرأ الآيات، ستجد إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، حتى قال الله عن وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة. اقرأ القصة ستجد أن عمران في القصة لم يذكر كما ذكرت زوجته، لأن المرأة هنا هي صاحبة الدور الرئيسي. يا شباب انظر نفسك لله، أرجوكم علم نفسك وقل لها أنني أريد أن أكون إنسانا فاعلا في مجتمعي. ترى أنبياء اخترعوا، حنا تكلمنا عن قصص الأنبياء بعضها، ترى داود كان مخترعا، لين الله في يده الحديد وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد. السابغات الدروع، أول من صنع الدروع التي توقي أو يتوقى بها المقاتلين هو داود عليه السلام. وسليمان هو أستاذ الحضارة ونبي الحضارة، اللي يقرأ سورة النمل يشوف قصة سليمان كيف يكلم النملة وكيف يكلم الهدهد وكيف يفهم منطق الطير هذا شيء عجيب. ولذلك جاء الأنبياء بالإبداع وجاء الأنبياء بهذا الإصلاح والتنمية. حنا مشكلتنا مع الأسف، حنا أحيانا عندنا مشكلة أنا أسميها انفصام. نتصور إما رجل عابد يقعد في المسجد ولا يطلع، وهذا مو صحيح. الله ما خلقنا فقط لهذا، خلقنا للعبادة نعم، لكن من العبادة التنمية. متى يكون عندنا تنمية بالإيمان؟ متى تكون برامج الواقع اللي أنتم تشاركون فيها الآن يا شباب جزء من تنمية الأمة بالإيمان؟ متى يكون العلم الذي يدرس الأكاديمي في المدارس جزء من التنمية والإيمان في مجتمعات الأمة؟ كل ما كانت التنمية مع الإيمان، أنا أسميها مكس مزيج، أصبحنا إن شاء الله تعالى قادرين على أن نقابل حتى عدونا. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا خادما. وعلى ذكر الخدم، أنا أشكركم الحقيقة يا شباب في البرنامج على حسن تعاملكم الحقيقة مع حتى العمالة الموجودين في القرية. الخادم هذا، وأنا أنصح الأخوات في البيوت والآباء كذلك، كفلاء هالعمالة أن يتقوا الله فيهم. ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، نظف المسجد، إذا لقت فيه شيء طايح نظفته. فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الفجر ما شافها، صلى الظهر ما شافها، فقال أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ قالت توفيت البارح يا رسول الله، فغسلناها ودفناها. قال لما لم توقظوني؟ ليش ما علمتوني؟ قالوا رأيناك نائما فما أردنا أن نزعجك أن نوقظك. فقال دلوني على قبرها، وراح النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وآله وسلم. التعامل مع الخدم جدا لابد أن تكون نصب أعيننا. الله أمرنا برحمة من يستحق الرحمة، إنما تنصرون بضعفائكم. فهي تقول أريد أن أكون خادمة، وأنا أقول للخدم المسجد في آثار لكنها ضعيفة، بل بعض العلماء يقول أنها موضوعة، يقولون بأن نظافة المسجد أنها جزء من مهر الحور العين، وهذا الكلام طبعا لا دليل عليه إلا بشيء ضعيفا. لكن تنظيف المسجد والقيام على المسجد لا شك أن الإنسان مأجورا عليه بكل حال من الأحوال، لأن من جملة الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. هذا خادمة، تريد أن تكون خادمة في بيت المقدس أو تريدها أن تكون عابدة في بيت المقدس؟ وكانت من العباد، وكانت تنذر نفسها أن تكون خادمة، لأن أمها وأبوها كانوا يخدمون المسجد. لاحظوا، قالت ربي وتقبل مني إنك سميع الدعاء، أو إنك سميع عليم. يا جماعة لا تعتمد على أعمالك، بعض الناس يصلي نعم ويحافظ على صلواته ويحافظ على طاعاته، لكنه يغتر إذا رفع يده يتصور أنه أقرب الناس إلى الله. رب عمل صغير أفسدته رب عمل كبير أفسدته النية الخبيثة، ورب عمل صغير عظمته النية الصالحة الكبيرة. أبا أضرب لكم مثال. هدف الأسرة اللي أنا أتكلم عنها اليوم، لو جاب واحد مقاول ومهندسين يبنون له بيت على أرض، وجو ما عندهم مخطط، ودخل على المهندس هذا والمقاول قالوا شو تسوون؟ قال والله نبني. قالوا وش تبون تبنون؟ علموني وش التفصيل والتخطيط. قال والله بنبني وعلى الله إن شاء الله يطلع شيء زين. تقول أنت جالس تخربط، هذا العمل غير صحيح. أو تركب في طائرة مثلا وتسمع الكابتن يقول مثلا نحن الآن متوجهين، توكلنا على الله وعلى حسب ما تودينا الريح بنروح معها. تقول له خير يا طير. تخيل ولدك ولا بنتك تقول لك يوبا حنا وين رايحين؟ ما هو هدفنا في البيت؟ ما هو هدف هذه الأسرة؟ وش نقدر نقدم اليوم لأمتنا، لمجتمعنا، لأنفسنا نحن؟ ثم سألت ربها أن يجعله الله سبحانه وتعالى ذكرا. شوفوا حملت الآن، هي ما تدري هو ذكر ولا أنثى. لما جاء وقت الولادة وآلمها بطنها وجاءها المخاض ولدت، يا ولدت وش طلع؟ بنت. قالت ربي إني وضعتها أنثى، أنا أبغى ذكر وليس الذكر كالأنثى. هنا ليس اعتراض على الله ولا تسخط من قضاء الله وقدره، لا، ولا احتقار للأنثى، لا. هي تقول إن مهمات الأنثى أقل من مهمات الذكر، يعني الذكر له مهمات أقوى، ولا الأنثى لها قيمتها واحترامها، لكن هنا ليس الذكر كالأنثى. وهذا رد على بعض الناس اللي يقولون لا بد من المساواة بين الرجل والمرأة. حنا نقول الله جل وعلا عدل، المرأة تأخذ حقها بالعدل لا بالمساواة. ما نقدر نحط المرأة، المرأة تحترم، المرأة تكرم، المرأة على الرأس والعين مكانة في الشريعة الإسلامية وفي جميع شرائع الأديان التي كانت، لكن بشرط واحد، بالعدل ليس بالمساواة. أضرب لكم أمثلة. مثلا الحين المرأة مثلا من الأشياء، المعتمر إذا اعتمر، الرجال إذا اعتمر وانتهى من عمرته وانتهى من حجه، يحلق رأسه ولا لا؟ المرأة لا تحلق رأسها، تقص فقط قدر أنملة حفاظا على زينتها، بل ولا يجب عليها ذلك إلا في وقت الحاجة، يعني يكون في هناك مرض أو غير ذلك. المرأة تلبس الذهب والحرير ولا لا؟ ويحرم على الرجل، هذا خاص بالمرأة ولا يجوز للرجل. يجوز للمرأة أن تلبس الحرير وأن تلبس الذهب، الرجل لا يمكن أن ينقش بالحنة، يجوز لها أن يضع الحنة إذا احتاجها كعلاج مثلا، لكن المرأة تضعها نقشا وتضعها زينة، هذا أحله الله لها وحرمها عليك. المرأة إذا ماتت هنا، إذا تقول ليس الذكر كالأنثى، تكفن بكم كفن الحرمة؟ لا هذه سبعة من ديرتك يا شيخ هذه من جيبك، هذه وين سبعة؟ ها؟ لا هو ما شاء الله عليه كم؟ لا لا لا، الرجل كم يكفن؟ كم كفن؟ ها عطنا يا بحور. لا لا مو باثنين، ها الرجل ثلاثة والمرأة، هذا استحبابا طبعا، هذا سنة ليس واجبا، المرأة بخمسة. الخمسة تكفن بخمسة أكفان حرصا على الستر لهذه المرأة. والكفن هنا عدد الكفن، هذا سنة واستحبابا وليس واجبا، لكن مما سنه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. المرأة لا تؤذن والرجل يؤذن، المرأة لا تخطب الجمعة والرجل يخطب الجمعة، الرجل يصلي إماما في الصف أمام الناس أمام الرجال، والمرأة تصلي إمامة بين الناس بين النساء في وسط النساء، الرجل يرفع صوته بحضور النساء إذا في الصلاة الجهرية، المرأة لا ترفع صوتها بالقرآن إذا حضر هناك رجال. هذه أحكام خاصة. هنا معنى زوجة عمران وليس الذكر كالأنثى، وهذا فيه رد على من يقول بأن الذكر كالأنثى. نقول لا، الذكر والأنثى خلقهم الله، كل منهم له أحكام خاصة به إلا فيما اشترك فيه، لكن قيمة المرأة، مكانة المرأة، مكانة الأنثى لا يشك فيها عاقل، لكن محاولة خلط الأمور، لبس الأمور كما قال الله، لما تلبسون الحق إيش بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. طيب لما ولدت وطلعت أنثى، الآن هي من شدة حرصها على النية الصادقة قالت وإني سميتها إيش؟ مريم. أنا ما حصل لي ولد، لأن الولد هو اللي أبغاه يخدم، وأنا كنت أفكر يا رب أنا أبغى ولد، أبغى أصلح الحال اللي أنا شايفته في بني إسرائيل، لكنها رزقت بأنثى. لما جاءت البنت ما غيرت نيتها، وإني سميتها مريم، مع ذلك أنا سميتها خادمة المسجد وعابدة في بيت المقدس، النية هذه عندي موجودة، وإني سميتها مريم. ثم وش قالت بعدها؟ وإني أعيدها. إذا مهب هي يا رب اللي ستكون البنت اللي أبغاها، وإني أعيدها بك وإيش وذريتها. إذا ما طهي مهب أبغى يطلع من ذريتها من الشيطان الرجيم. شفتوا كيف؟ أعيدها بك وذريتها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان. أول ما يولد الواحد وش يسوي؟ يصيح. ليش يصيح؟ لأن الشيطان يستهله فيضربه بإصبعه في بطنه فيصرخ الطفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا يستهله الشيطان ثم يكون صارخا إلا مريم وابنها. مريم عليه السلام ولدها عيسى خرج من بطن أميهما لم يبكيا ولم يأتيهما الشيطان. يقال في بعض الروايات أن الشيطان حاول، لكن كان بينه وبينها وبين كذلك ابنها عيسى حجاب من الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا: فتقبلها ربها إيش؟ بقبول حسن. شوفوا الدعوة كيف يا جماعة، الدعوة الصادقة الله يتقبلها بقبول. واسألوا الله جلت قدرة أن يتقبلكم عنده. لا تقول يا رب اقبلني، قل يا رب تقبلني، لأن التقبل أعم وأكثر بركة. فإذا قال تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها من في أمر مهم يا جماعة. الله جل وعلا ما رزقها ولده قادر، في دلالة على أنه كأنه يقول نظرة الإسلام، من يقول بأن الانتصار فقط على يد الذكور؟ هنا الله يبرهن لزوجة عمران أن الانتصار ليس فقط على يد الذكور، حتى على يد الإناث. وهذه رسالة للمرأة أنها قادرة على أن تكون مصلحة صالحة مؤثرة في مجتمعها. وكانت مريم إلى اليوم مريم رمز للعفة، ومريم التي إيش؟ أحصنت فرجها، يعني بمعنى كل امرأة عفيفة تعتز بأن مريم هي رمز العفة. مريم رمز العفة، رمز العبادة، رمز الخشوع والخوف من الله وكثرة الصلاة، وهذا راح يجي الآن. مريم امرأة ربانية صادقة مع ربها سبحانه وتعالى. كأن الله يقول لها: يا امرأة عمران، حنا ما عطيناك ولد، لكننا عطيناك بنات، وكل بنت جابت لك حفيد. مريم جابت لك عيسى، وأختها جابت لك يحيى، وبهما سيصلح حال الأرض ومن ذريتهم كذلك. الله يقول: يا امرأة عمران، المرحلة اللي انت فيها ليست المرحلة المؤهلة ان تكون هي الناصرة للدين. هذه سنة التدرج، وهذه رسالة للمصلحين. لا تستعجل في النتائج، انت قدم اللي عليك. انما انت ايش؟ منذر. ولكل قوم هاد، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك هي تبغى صلاح بني اسرائيل، والله جل وعلا اعطاها عيسى عليه السلام ينزل الى اخر الزمان. ينزل عيسى في اخر الزمان اذا اصبح الشر مليء في الارض. المهدي ينزل كما تعرفون، يخرج المهدي ثم يأتي الدجال ويفسد في الارض ويصدقه من يصدقه، ثم يجعل الله العزة على يد عيسى عليه السلام. ينزل عيسى، وين ينزل فيه؟ في نفس الموقع، في بيت المقدس، ويكسر الصليب ويقتل الدجال. واذا دخل المسجد في بعض الروايات انه يشوف المهدي في المحراب فيقدمونه يصلي لانه نبي، فقال: صلوا انتم انما اصلي على شرعة محمد عليه الصلاة والسلام. فيصلي خلف المهدي على شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. الله يقول: اجعلوا بيوتكم ايش؟ اجعلوا بيوتكم قبلة. والله ودي انك ما تحكي ابو بحور. اجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوها منارة، منارة هدى، منارة دعوة، منارة ارشاد، منارة اصلاح، منارة اهداف لاصلاح هذه الامة عن طريق افراد هذه الاسر، ويتكون هذا الجيل. تقبل الله سبحانه وتعالى مريم قبولا حسن، وانبتها النبات الحسن، ربوا بناتكم وعيالكم النبات الحسن. لكن من تكفلها؟ ترى مريم صح الله اصطفاها، لكنها ما عاشت عيشة فيها راحة على طول، لا لا لا، مات أبوها وصارت يتيمة، صارت يتيمة. وهذه رسالة لأبنائي من جمعية إنسان. لكن هذا اليتم ما كسرها ولا خذلها، بالعكس كانت عندها قوة وعزيمة وعندها حقيقة دلالة على أنها تستطيع أن تثبت نفسها في مجتمعها بل في التاريخ كله. من اللي تكفلها؟ تكفلها زكريا. زكريا كان زوج أختها وكان عندهم قديما اختصموا عليها. اليوم يموت الرجال ويقولون من يكفل عيالك، كل واحد يقول يكفلها فلان، ما لي شغل فيه، جده يروح الجده. صاروا الناس يتبرؤون إلا من رحم الله. لكن اللي يدور الأجر، لما مات جعفر رضي الله عنه وقتل في معركة أحد، قال النبي من يتكفل بذريته؟ فقام ثلاثة من الصحابة، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. قال الراوي والله إن كل واحد منهم كان أفقر من أخيه. لكن معرفتهم بالأجر في كفالة اليتيم، أنا وكافر اليتيم كهاتين. ولذلك مريم يتيمة، هذه رسالة البناتي. لا تقولي والله أنا ظروفي مي بزي ظروف مريم، يتيمة. وبعلمك إيش مر عليها الآن، مر عليها ظروف صعبة، ظروف جدا صعبة، مات أبوها، ثم بحثوا عن من يتكفلها. ولما جاء زكريا اختصم عليها كل من كانوا يعملون في بيت المقدس، وأخذ بينهم شيل وحط، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. يتهاوشان، لا أنا بكفلها، أنا بكفلها، أنا بكفلها. قالوا خلاص نسوي قرعة، والقرعة جائزة. سواها يونس عليه السلام، تعرفون قصة يونس يوم ركب البحر وجتهم الحوت مقبلة عليهم والسفينة ستغرق، قال اللي يقود السفينة ربانها إذا تركنا سفينتنا تقابل هذا الحوت هلكنا. طيب وش السوات؟ قال نرمي لها واحد من اللي عندنا، لأن الحوت إذا ابتلعت راحت. قالوا من نرمي؟ كل واحد صعبة. قالوا نسوي قرعة. قال الله فساهم فكان من المدحضين، سووا قرعة وطلعت على يونس. قال الكابتن حقهم والله ذا شكله حبيب ورجال طيب، خلنا نعيد القرعة. عادوا القرعة مرة ثانية وتقع عليه، فعادوها الثالثة فتقع عليه. قال الله فساهم فكان من المدحضين. قال الله جل وعلا فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. المهم انهم اقترعوا، هذول اختلفوا كبار بيت المقدس، اقتراعهم كيف كل واحد يرمي القلم. علمهم ابوهم ان القلم، علمهم بالقلم، فيريدون ان يضعون القلم علامة. قال نرمي القلم، كل واحد يرمي قلمه على حافة النهر، واخر قلم يجرفه النهر هو الذي يتكفل مريم. يعني نفترض ثلاثة قلامة، هذه رمها واحدنا، هذا القلم الاخير صاحبه الذي يكفل مريم. القلم الاول رمي فاخذته الماء، والثاني رمي فاخذته الماء، الثالث لما رمي قلم زكريا ثبت كذا وقف، فاعادوا القرعة مرة ثانية فرماه فتوقف، قيل ثلاث مرات. قال الله جل وعلا فكفلها زكريا. هنيئا لزكريا، هذه السنة الجميلة. قال تعالي اكفلك، لكنها كفالة حنان وكفالة عاطفة وكفالة تربية وكفالة رحمة وكفالة صناعة ام وابنة عذراء، سماها الله العذراء. ومع ذلك لانه يقول كلما دخل عليها ايش؟ زكريا. زكريا يدخل عليها يتكفلها، يبحث عن وضعها وشلون امورك، محتاجة شيء؟ بعض الناس عنده بيته وزوجته وحرمته وابنائه واهل بيته ولا يدري عنهم، تسأله ولدك بيصفق والله ما ادري، لكن تسأله عن الغنم في الحوش هناك في الشبك يعرف عددهم ومتى بتولدهم والحوار متى. هذه مصيبة، مصيبة ان تضيع من استرعاك الله ولا تعرف. ولو تسأله كم ريال دفع في هالاسبوع يعطيك ميزانية كاملة، البنزين صرفنا عليه 300 والكهرب 500 ريال، الله لا يكثر خير ويلا وشغال على هذه الحالة. يا اخي انتبه لبيتك لأسرتك. الله جل وعلا سيسأل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تكفلها، لكن زكريا تكفلها بالتربية، تكفلها بالحب، تكفلها بالحنان، تكفلها بالعمل الصالح، تكفلها كذلك بكل أمر ينفعها. الله اصطفى مريم مرتين، إن يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أي مكان المريم الآن حمنا يوم جتها البنت تضايقت، مو باعتراض على الله، لا تضايقت تبغى ولد، والله جل وعلا تكفل واصطفى مريم مرتين اثنتين على نساء العالمين. جميل. اسأل الله ان يصطفينا واياكم اجمعين. انا اليوم جالس اتأمل في قوله تعالى لموسى، ابغاكم تأملوا الآية كذا وانتم مركزين، وانا اخترتك. الله يقول لموسى وانا اخترتك. لو قال لك الله يا عبد السلام ربي وانا اخترتك، انا اصطفيتك يا احمد، انا اخترتك يا عبد القادر، اخترتك لرسالتي، اخترتك لبث القيم في الناس. انت عارف الاصطفاء شلون؟ اعطيكم مثال. انت تعال، لا لا لا لا، انت ما ابغاك انت، ايوه تعال انت نورا، انت لا ما نبغاك، نبغى حصه، تعال. هذا الاصطفاء، اختارك الله، اصطفاها الله مرتين. يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا اختي كوني مريمية، كوني امرأة مريمية كمريم، ان تصطفين مرة او مرتين لتصطفي في امتك، قادرة ان تكوني مصطفى في الحي اللي انت فيه، في الشارع يا اخي. بعض الناس جيرانه بجنبه ما يدري عنهم، اذا شاف سيارات عند الباب قال والله ما ادري عندهم عزة ولا فرح. جاره لصيق به، اترك جارك، بعضهم اخوه وعمه وقريبه وخاله وخالته. اين قضية ان تكون انت لك دور على اصلاح من حولك؟ مريم يا بنات، ترى عمر مريم في ذا السن، مريم كانت صغيرة. انتم عارفين الاحداث الكبرى في حياة مريم كم كانت؟ من 15 الى 17 سنة، لما حملت بعيسى كان عمرها 17 سنة. مريم اللي كانت تصلي كلما دخل عليها زكريا المحراب كان عمرها 15 سنة. ترى بعض الناس عذراء بنت، توها بنت. أبعطيكم، أنا بقولكم شيء، الله جعل المعجزة اللي تحمل بها مريم جعلها معجزة في بطنها وهو عيسى عليه السلام لحكمة أرادها الله. مقام مريم كبير، الله فضلها على نساء من؟ نساء العالمين. اللهم صل على محمد. لو قلنا لكم أحسن واحد في المتسابقين هو فلان، جيد، وهو بين كم عددكم أنتم؟ 20 شخص، قامت الدنيا ولا قعدت. فما بالك إذا قيل لك أنك أفضل واحد في الرياض، أفضل واحد في المملكة، أفضل واحد على في العرب، أفضل واحد على العالمين، على كل مخلوق خلقه الله من البشر. هذه المرأة فضلها الله على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. المرأة الوحيدة، بالمناسبة هذه رسالة لأخواتي، المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن ترى مريم. جميع النساء ما ذكر اسمها، امرأة فرعون، أختي قالت لأختي قصيه، أم موسى، ما ذكر الله اسما صريحا إلا مريم عليه السلام. وكم مرة ذكر في القرآن؟ من يعرف؟ أنا ودي اللي خلف الشاشة يجاوبون بسرعة. 33 مرة. تدرون ليش؟ هي عدد سجداتنا في كل يوم، عدد سجداتنا من صلاة الفجر حتى صلاة 33 سجدة. تدرون ليش ذكر 33 مرة؟ لأنها كانت كثيرة السجود. شوفوا القرآن الكريم وش يقول، كلما دخل عليها زكريا في المول، على النت، في السوق، كلما دخل عليها زكريا المحراب. طبعا المحراب هو مكان العبادة، وقيل سمي محرابا لأنها تحارب الشيطان فيه، عندها درع وعندها حماية وعندها قوة في محاربة هذا الشيطان. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، رزق. يقول الرزق الموجود عندها، قيل فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وكان يدخل عندها أفضل المأكولات. يقول أنا اللي تكفلت فيك، أنا اللي أجيب الطعام، من أين جاءك هذا الطعام؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال أن لك هذا. أكبر جحود إذا قال لك ولدك يبا منين جبت هذا، تقول من مكد عرقي، أنا رايح أكد وأنا أبوك وجاي، انتبه، تغالط نفسك، قل هذا فضل الله. شوفوا كيف ردت الرزق إلى الله، أن لك هذا، قالت هو من عند الله. ترى قارون جحد نعمة الله عليه لما سألوه عن الأموال، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال الله فخسفنا به وبداره الأرض. لا تجحد نعمة الله عليك. اللي أعطاك الماء من؟ أعطاك الطعام من؟ أعطاك الصحة من؟ أعطاك البصر والحواس والقوة من؟ العقل من؟ الإيمان من؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قالت هو من عند الله، الله الرازق، ربوا عيالكم على هذا. أنا أقول حتى الآباء والأمهات في البيوت لا تقول أنت يا ويلك إذا جابوك بعلمها عليك، يا ويلك إن جاء فلان بقول له، ربيها الخوف من الله. قل لا لا لا تسوي كذا، ترى الله يشوفك، الله يطلع عليك، الله معك يا ولدي، الله يعلم سرك وجهرك. إذا تربى الولد على مراقبة الله وعلى معرفة أن الله يراه كان حريصا على أن لا يعصي الله سبحانه وتعالى. شوفوا كم عمر، كم عمر مريم؟ قلنا عمرها من 16، من 15 إلى 17 سنة. كل شريحة عمرية سنية، سن يعني، لها صفات معينة. خلني أضرب لكم مثال. الطفل اللي عمره من 5 سنوات إلى 7 سنوات أبرز شيء عنده وشه؟ وش يحب؟ لا وش يحب؟ اللعب. طيب الرجل اللي عمره من 40 سنة إلى 50 سنة غالبا وش يكون؟ صاحب حكمة. طيب البنت اللي عمرها من 16 أو 15 إلى 17 18 20، أكثر شيء تتميز في إيش؟ أكثر شيء تتميز في إيش؟ بحورة. أكثر شيء تتميز في إيش؟ العاطفة، الحنان. طيب ركزوا معي، هذا الكلام خاصة للبنات اللي خلف الشاشات. العاطفة والحنان هي جينات الحب عند المرأة وعند الرجل عموما، لكنها عند المرأة بصفة أكبر. لو افترضنا أنها وحدات، أنا وأنت كرجل عندنا 100 وحدة، البنت عندها 1000 وحدة خاصة في هذا العمر. هذه فطرة الله التي فطرها عليها. هذه العاطفة كمية رهيبة. الوحدات هذه لازم تطلع، لازم تصرفها، لازم تخرجها، لكن وين تخرجها وكيف؟ هذا السؤال. مريم عليه السلام عندها حب وعندها حنان وعندها عاطفة، هي حست بهذا، بس سوت شيئين اثنين. شوفوا كيف سوت، صرفت العاطفة والحب في مكانين مهمين اثنين. وهذه نصيحة لنا كلنا وخاصة البنات. الأمر الأول كثرة العبادة، صارت تصلي وكانت من القانتين. كلما دخل عليها زكريا المحراب، أنا أقول بناتي، العاطفة الجياشة والحب الكثير، قد ما تكوني متزوجة ولا عندك أطفال أبناء عشان تخرجين هذا الحب لهم، الحب هذا كمية موجودة فطرة خلقها الله فيك، أخرجيها في الطاعة والعبادة حبا لله. لذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وفي بعض الروايات: اللهم املأ قلبي بحبك، لأن القلب يملأ بحب الله سبحانه وتعالى، وأحيانا بحب الولد، وأحيانا بحب المال، لأن الله ذكر ذلك سبحانه وتعالى المحبوبات الثمانية. ولذلك تجد تحب الأموال والولد والعشيرة والقبيلة والزوجة والبيت المسكن، لكن لا تتقدم على محبة الله بأي حال من الأحوال. أول شيء فرغي هذا الحب في طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني اللي سوته مريم إيش؟ أنها سوت أعمال تطوعية، أعمال خيرية، فرغت هذا الحب في الأعمال التطوعية، وهذا كان عن طريق خدمتها البيت المقدس. أنا أقول بناتنا اليوم قادرة على اليوم مثلا أحد الأسر المنتجة جالسة تشتغل، حتى الأعمال الحرفية والطبخ وما إلى ذلك، هذا جزء من العمل الذي يشغل هذه الفتاة في أمر مباح بل قد يكون واجب أحيانا، أفضل لها بآلاف المرات من أن تفرغ هذه المحبة والعاطفة فيما حرم الله. الحين المعاكسات اللي يفعلنها بعض، سواء البنات أو بعض الشباب، البنت لما تجي بعد تصحح طريقها وش تقول؟ والله أنا كنت مليئة كمية عاطفة وحنان، ولا لقيت أحد يعطيني وجه. وهذه رسالة أيضا للأزواج، ورسالة للآباء، ورسالة لأهل البيوت. يا أخي التفت إلى ابنتك، إلى زوجتك، إلى أختك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شاف فاطمة قام لها، في البخاري تقول: ما رآني النبي إلا قام فقبل رأسي وأجلسني مكانه. وكان يسميها زهرة، فاطمة الزهراء، زهرة حياتي. يا أخي دلع بنتك: يا وردة حياتي، يا زهرتي، يا حبيبتي. بنتك خلها تسمع العبارات الطيبة التي يملأها الحب والاحترام والعاطفة، العاطفة الأبوية، خلها تسمع هالعبارات منك ولا تسمعها من الشارع. زوجتك، حتى أمك أحيانا بحاجة إلى شيء من هذه العبارات والكلمات. الحب يا جماعة، أنت إذا قلت حب ترى كلمتين، أول ما يتحرك فيك شفتيك، شف حب، تتهيأ للقبلة. فالحب جزء من ديننا. ولذلك قامت الدنيا على الحب، البغض والحب والكره والولاء والبراء، هذا هو الحب والبغض. فهذا الحب، فمريم عليها السلام فرغت الحب هذا في كثرة العبادة وفي الأعمال الخيرية. ولذلك أنا أقول لبناتي كوني مريمية، قلدي مريم، صلي الليل الله أكبر، انشغلي بأمر فيه خير. ولذلك اسمها مريم، اسمها سبحان الله جمع الثنتين، قيل أن اسم مريم قيل العابدة، وقيل اسم مريم خادمة البيت، يعني جمع العبادة وجمع العمل التطوعي، هي خدمة بيت المقدس. ولذلك هي الآن أصبحت جاهزة، بنت فتاة جملها الله سبحانه وتعالى، أعطاها جمال طبعا مريم. وفجأة وهي تتعبد ربها جاءها الملك، أرسل الله لها جبريل، قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كانت تروح شرق، شرق مدينتها اللي هو عند بيت المقدس الآن، وقيل شرق المحراب، شرقي المحراب، آخر المحراب. ليش تروح؟ من يعرف؟ ايش رايكم يا شباب جمعية إنسان، ليش كانت تروح شرقيا؟ من يعرف؟ كانت تسوي عبادة جدا مهمة. يا شباب، لا، كانت تتفكر، وعبادة التفكر من أجل العبادات يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل، هو وين؟ وهو في غار حراء يتفكر. موسى عليه السلام بعثه الله سبحانه وتعالى نبيا وهو يمشي في الطريق، قيل أنه كان يبحث وينظر في النجوم. وغيره من الأنبياء، إبراهيم عليه السلام في ملكوت السماوات والأرض لما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما جن إلى آخره. كان عبادة التفكر يا جماعة عبادة مهمة. كان الإمام أظن أحمد بن حنبل يقول: إذا رأى بيضة يقول: هذه البيضة خارجها أبيض كالفضة وداخلها أصفر كالذهب الزلال، يخرج الله منها حيوان يسمع ويبصر، ألا تدل على السميع البصير؟ لما خرجت شرقيا تتفكر في مخلوقات الله، فجأة يأتيها الملك ويخبرها، طبعا شافت الملك، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، إيش؟ خافت، امرأة عفيفة ما يدخل إليها أحد. فشافت شاب رجل جاءها على هيئة رجل، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك، تذكره بالرحمن، أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، كان عندك تقوى تمنعك. قال: إني، وش قال لها؟ إني رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أنا مرسل من السماء ملك، كيف يجيني ولد وكيف أحمل وأنا ما تزوجت أصلا؟ لكن الله سبحانه وتعالى هيأ لها الأمر. نعم، الأمر انتهى من الله سبحانه وتعالى. فلما قالت هذه العبارات: أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، قال كذلك إيش؟ قال كذلك إيش؟ قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يا رب، القضية ضخمة، يعني أنا لم أتزوج ولست ممن لديها طريق محرم. فجأة تحرك الطفل في أحشائها، بقيت مريم عليها السلام حملت الآن في بطنها، قال الله: فحملته فانتبذت به، خافت، راحت، ابتعدت عن وجه الناس مكانا قصيا. الصحيح أنها جلست 9 شهور زي الحريم وهي حامل، وبعد 9 أشهر تتخفى عن الناس. سبحان الله، يقول العلماء: الفرق بينها وبين أم موسى، أم موسى حملت كانت تخفي ولدها خشية أن يقتله فرعون، وهذه تخفي حملها خشية أن تتهم في عرضها. زوج أم موسى عليه السلام كانت تعرف أن فرعون هدد أن من إذا جاء أي مولود سيقتل، وكانت تخفيه حتى أنجبت ولم يعلم أنها حامل. قيل أن مريم كذلك يتيمة، ومات زكريا بالمناسبة، وماتت أم زكريا، نشر بالمنشار، قيل قتل أمام عيني مريم. ثم لما انتبذت به مكانا قصيا، الآن بدأت تحس بأوجاع الولادة. الله يجعل أمهاتنا في جنات النعيم، قلوا آمين. وآبائنا، ترى ألم المخاض لا يعلم به إلا الله. لذلك الله جعل حقوق الأم 3: حق حملها، وحق مخاضها ألم المخاض والتعب والولادة، وحق تربيتها. قال الشاعر: لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة بأتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة ومن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وما حجرها إلا إليك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها ومن ثديها شرب إليك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فآه الذي عقل ويتبع الهوى، وآه اللي يعمل قلب وهو بصير، فدونك فلزم في حميم دعائها فأنت لما تدعو إليه فقير. أمك ثم أمك ثم أمك، مخاضها مريم مسكينة عذراء 17 سنة بنت، وحملت من غير أب، مصيبة بالنسبة لها، معجزة لكن ما تدري في النتائج، وطاهرة وعفيفة وصاحبة عبادة وسجادة ومحراب، وتحمل في مجتمع لا يرحم، والناس أحيانا لا يلامون في بعض الأمور. فلما ولدت فأجاءها المخاض، هي جالسة عند الخلة حاطت الراسة وتبكي وتشكي، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة ولدت، وجلست تنظر، قالت يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت ولا شفت هالمصيبة هذه. الناس ماذا سيقولون؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الرسول يقول إذا كان لا يدعو أحدكم على نفسه بالموت وإن كان ولا بد فاعل، يعني إذا حجت الفتنة ولا قدرت تتحمل، تقول اللهم اقبضني إليك غير مفتون، وفي رواية اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كانت الوفاة خيرا لي فأمتني غير مفتون. وهي شافت الوضع ما لها حيلة، يا ليتني مت قبل هذا. هذه المشاعر اتصور أنا وياكم كرجال ما نعرفها، خلوا النساء يعرفون هذه المشاعر. المرأة تعرف مريم في هذه اللحظة بماذا تشعر، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها، اللي ناداها من؟ اختلف العلماء، قال ناداها ابنها عيسى، وقيل ناداها الملك لأنها كانت على ربوة، الربوة المكان المرتفع ذات قرار ومعين فوق، وناداها الملك تحت احتراما لها، وقيل أنه عيسى نفسه ولدها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني يا أمي لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية. يقولون مشى من تحتها نبع، قيل عين سبحان الله أخرجها الله، وقيل نهرا يمشي من تحتها، جعل تحتك سرية وانخله، يقولون جذع من غير سبحان الله لا عسف ولا ثمر. قال الله هزي إليك بجذع النخلة، قيل على لسان عيسى، تساقط عليك رطبا جنيا. يقولون الرطب بالمناسبة أفضل ما ينفع النفاس، ولذلك إلى اليوم العوام يصلحوا للحرمة النفاس تمر، وقال التمر أفضل لها من الشراب، ثم يأتي بعده الشراب، لأن الله قال فكلي واشربي وقري عينا، قري عينا بعيسى. فشافت الماء تحتها وجايع مسكينة، آثار الولادة والمخاض وما إلى ذلك أكرمكم الله، والدم والولادة، فقال هزي إليك بجذع النخلة، بس تفعلي سبب. هذه رسالة للنوامين، رسالة للي ما يبغون يشتغلون، افعل الأسباب. أنا قلتها أكثر من مرة هنا، امشي الخطوة الأولى والثانية والله يمشيك 20 خطوة. تعلم حرف ألف وباء والله يعلمك حرف ياء، ألف باء حتى تصل. تحركوا يا شباب لا تنام، افعل السبب. قال هزي إليك، أصلا حرمة مسكينة انخلة ما تهتز، انخلة عودها قايم جذعها قايم، ولا يحركها ولا 20 رجال، لكن فعل سبب حتى يأتيها رزقها. هزي إليك بجذع النخلة ساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي. تو أخونا وينه اللي قلنا له افطر وافطر معنا عشان رفيقه كان طالع من الله. هذه النفس البشرية لما تكون حزينة لا تتقبل الطعام، لكن يقولها قري عينا منه فيه. شوفي عيسى، عيسى جميل جمله الله، قري عينا. لما شالت عيسى الحين وش تسوي وش تقول؟ هنا عيسى جالس يكلمها، قال العلماء كلام عيسى لها هنا تمهيد، عشان إذا تكلمها عند أهلها وعند قومها ما تتفاجأ، وبالعامية ما تلخم ولا تضطرب. مريم بهذه الآية والمعجزة بتشوفون الآن قومها كيف تلقوا الخبر، وهي كيف أعطاها الله عين العزيمة ما لم يعطيها قبل هذه اللحظة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله. الا انا بنبه المخرج مره ثانيه وعلى الهواء مباشره لا عاد يحط لنا دعايه بعد اذان العشاء والا طلعنا من المسجد. طيب ما يتعلق بمريم عليها السلام، مريم جاءها رزق الان يتهز جذع النخله مثل ما جاءها الرزق في المسجد، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقها. شوفوا انتم خاصه يا شباب، كثير منا يفكر في مستقبله. اصدق مع الله وليكن علاقتك بالله قوية متينة وستأتيك الأرزاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ايش ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه كرامات، طبعا كرامات الأولياء ثابتة لكن المبالغة فيها هي التي تحتاج إلى نظر 100 مرة. ولذلك يروى أن خبيب بن عدي الأنصاري هذا من المسلمين أسلم في مكة وأسره الكفار في مكة، أسروه قيدوه بالحديد وقفلوا عليه. يقول السجان: كلما دخلت عليه وجدت عنده قطف أو عنب، يعني يأكل عنبا، وكانت مكة في ذلك الوقت ليس فيها عنبا، فيسألونه من أين، يقول من الله، فالله سبحانه وتعالى يرزق، والله سبحانه وتعالى إذا أعطى أعطى عطاء سبحانه وتعالى فهو الرب، ولذلك يؤمن الإنسان بأن الله قادر. وبعدين أيضا لما قال الله جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، طبعا الرزق فسرها العلماء بفاكهة الصيف في الشتاء والعكس، لكن أيضا من الأرزاق اللي تخفى علينا أحيانا، قد يعطيك الله رزق الراحة ويعطيك الله رزق العبودية، ترى فيه رزق. تدوش الرزق أعظم رزق يرزقك الله إياه أنك إذا قلت الله أكبر تعيش مع الله. رزق هل الخشوع رزق؟ الدموع التي تنزل بسبب خشية الله والله أنها رزق، مقارنة بمن جفت أعينهم ولا تدمع دمعة واحدة، أنت في نعمة. أحيانا نحن في نعم لا نشعر بها، نعمة الصحة والعافية. من نعمة الله علينا أن جعل ذكره بألسنتنا، يعني أنت تذكر الله بأخف عضو عندك، أكثر عضو يتحرك فيك لسانك. تخيل أن الله قال اذكروني بيدينكم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يمكن ما تقدر، لكن الله جعل ذكره بلسانك لأنه أسهل عضو يتحرك فيك. ولذلك هذه نعم يجب الحقيقة أن تشكر وأن تعرف قيمتها. المهم أن مريم عليه السلام بدأت تنظر إلى عيسى وهي الآن تشعر بالإحساس والحرج. الملائكة الملك يكلمها: يا مريم اركعي واسجدي واقنتي لربك. وبالمناسبة الملائكة، أنتم حاسين بالملائكة ولا لا؟ هذا سؤال مهم. اللي تشاهدون حاسين بالملائكة؟ الملائكة الركن الثاني من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله إيش وملائكته. الملائكة يا جماعة خلق من خلق الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. في ملائكة خلقوا منذ أن خلقوا إلى اليوم، بل إلى قيام الساعة وهم سجود، وفي ملائكة منذ أن خلقوا إلى قيام الساعة ركع، وإذا جاء يوم القيامة ورفعوا رؤوسهم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة، أعطيكم شيء يونسكم يفرحكم، الملائكة الآن معنا في المسجد بنص الحديث، أنا لا أتألى على الله. اللي جالسين الآن خلف الشاشات في مجلس علم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة وحفتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أو غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وإذا انتهى مجلسهم نادى منادي من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ترى في ملكان معنا، على اليمين في ملك وعلى اليسار في ملك، هذا يكتب حسناتك وهذا يكتب سيئاتك، ولنا علاقة بالملائكة. إذا جينا نسلم: السلام عليكم ورحمة الله، تتسلم على الملك الأيمن، السلام عليكم ورحمة الله، تسلم هنا. فالملائكة الركن الثاني من أركان الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يأتون إلى مجالس الذكر، قال: فإذا رأوا مجلس الذكر تنادوا الملائكة: هلموا هلموا إلى حاجتكم، فيظللون مجلس الذكر بأجنحتهم من الأرض إلى السماء. فهذه نعمة، ولذلك مريم عليه السلام استشعرت بهذا. وش علاقتهم بهذا الأمر؟ هي تهيئة، تتهيئ مريم عليه السلام حتى إذا، لأنها هي رمز العفة، راح تقابل الناس، أعطاها الله من القوة والقدرة، أخذت الولد وذهبت ودخلت على الناس. ولما أقبلت على الناس مباشرة الناس رموها كرمهم كعادتهم: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كيف سويتي اللي سويتي أنت، رايحة ومختفية عننا هالفترة ثم جئتينا بهالولد هذا؟ هنا هي الآن أصبحت لأنها كلمها عيسى وعرفت أن هذه معجزة، فأشارت إليه الطفل بين يديها، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ شوفوا الإجابة اللي جاوبها عيسى، هذه الإجابة اللي جاوبها عيسى هي الإجابة اللي تتمناها كل أم لولدها، لأن الله لما نفخ فيها نفخ فيها من روح ثم تحقق وأصبح عيسى. والنفخة هذه ترى حنا مرتبطين بكل نفخة، النفخة الأولى كانت في من؟ في أبونا من؟ أبونا آدم، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي. النفخة اللي تأتي آخر الزمان نفخة الصور هذه إذا صعق بالناس. ونحن أيضا ما من مولود إلا نفخ فيه نفخة. عيسى عليه السلام وأمه ترفعه أجاب بالإجابة اللي تتمناها كل أم لولدها، تسأل عن مستقبله، عن دينه، عن رزقه، تبغى تعرف وش وضعك بالضبط، أمك وش بتسوي، كيفك في البرنامج، عساهم يأكلونك، عساك تأخذ رويتب، كم المسابقة اللي بتأخذها، الراتب اللي هذه أسئلة عند الأمهات والآباء ولا يلامون. إجابة موسى عيسى ترد على إجابات الأمهات أو على أسئلة الأمهات. قالت فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. شوفوا تخيلوا سبحان الله هذه الآية المعجزة، قال إني عبد الله، هذا الإجابة الأولى، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. طمن أمه من ناحية الدين أني أنا نبي وأخذت الكتاب، هذا هو مستقبلي، آتاني ترى إجابة لها ميهب لهم، هو جالس يطمن أمه ما يطمنهم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، هذه الأولى. طيب شلون وضعك في الرزق؟ وجعلني مباركا أينما كنت، لا تخافين الله سيبارك لي فيما سيعطيني، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. معراجك إلى السماء صلاتك، الذي لا يصلي منقطع عن السماء، الصلة بينك وبين ربك الصلاة، إذا قطعتها قطعت، إذا تركتها تركت، إن تقدمت في صفوفها تقدمت، إن تأخرت عن صفوفها تأخرت، ولا يزال الرجل يتأخر عن صلاته حتى يؤخره الله. ولذلك الصلاة أمر خطير، الركن الوحيد في الإسلام من الأركان الخمسة اللي شرع على نبينا في ليلة الإسراء والمعراج في السماء، في السماء المفروض أن روحك إذا قلت الله أكبر ما تروح الطامر، لا في الملعب ولا في المسابقة ولا في المدرسة ولا في المتجر ولا في البنك ولا في المشغل عند الكوافيرة ولا في الزواج، لا، إنما تذهب روحك فوق إلى باريها لأنها فرضت عليك من السماء من فوق. الصلاة يا شباب نصيحتي لكم، عليكم بالصلاة، فإن الذي يؤدي صلاة على الوجه المطلوب يؤدي الله عنه كل ما يريد. أد صلاتك في وقتها وأبشر بالفتوحات والنصر والرزق والتمكين، بل والستر والتوفيق. فهنا يقول آتاني الكتاب وجعل نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة إيش ما دمت حيا. أما الآن تقول يا الله راح يذبحونه، خايف يقتلونه. قال والسلام علي، السلام أنني في السلام ولن يتعرضني أحد ولن يؤذيني أحد، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هذا عيسى بن مريم، هذا رد حتى على بعض النصارى اللي يقولون بأن عيسى بن الله، هو يقول عبد الله، هو يقول عن نفسه فهو عبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك النجاشي لما نزلت سورة مريم، هذه السورة يا جماعة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة حرجة جدا. متى نزلت؟ نزلت سورة مريم على النبي قبل هجرة الصحابة الحبشة بستة أيام أو بوقت قصير على الأقل. فلما نزلت السورة كأنها تهيئة لما يهاجر الصحابة للحبشة بيشوفون النجاشي ونصارى هناك، كأنها فعلا البيان الذي سيقدم بين يدي النجاشي. وفعلا لما قام النجاشي جاء عبد الله بن عمرو بن العاص قبل أن يسلم وأخذ يشي بالصحابة عند النجاشي، قال ترى ما جاك إلا رعاع القوم وعبيدنا والناس اللي ما لهم قيمة، فجابهم النجاشي. النجاشي ليش جابهم؟ قال اسألهم إنهم أتوا بدين ليس بدين من السماء، ليس بدين آباء بدينكم يعني دين عيسى، ولا بدين آبائنا ولا أجدادنا. ومنين هذا الدين اللي جابوه؟ قال جيبوهم تعالوا. اطلعوا الصحابة فوق 80 رجال، أول ما وقفوا كان منهم جعفر بن أبي طالب، جعفر متحدث وخطيبهم وفصيحهم، والصحابة منظمين. بعض الناس يتهم ديننا بأنه دين فوضى ودروشة، لا، ديننا فيه من التنظيم، لأن كانت تاي هذول كانوا في دار الأرقم وهيئهم النبي أشبه ما تكون بالدورة، الدورة الإيمانية والتربوية والسياسية وكلها. فلما وقف جعفر يقول يوم دخلنا الصحابة، يقول جعفر أول ما دخلنا على النجاشي شفنا عبد الله بن عمرو بن العاص جنبه، قلنا الله يعيننا على هالمصيبة، ما جاء إلا لأنه كان صديق النجاشي هو. فقال لقد بلغني أنكم لستم على ديني المسيحية ولستم على دين آبائكم وأجدادكم، ما هو هذا الدين الذي جئتم به؟ الحين ثمانية رجع من يتكلم، تقدم جعفر منظمين. جعفر تقدم لسببين اثنين مهمين. السبب الأول أني أنا جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، جدي اللي دق خشم من هو؟ جدك اللي هو أبرهة. هذا المعنى، ترى لنا تاريخ سياسي معكم وترنا أقوياء. من جعفر بدأ يعيد الاسم ثم قال ابن عبد المطلب. عرفنا عبد المطلب، هذا الناس مو زي ما قال لتو. طيب الأمر الثاني، ليش تكلم هو؟ هو ما قال هالكلام بس واضحة رسالة، رسالة ضمنية. الأمر الثاني قال جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب أنا ابن عمي محمد رسولنا عليه الصلاة والسلام، يعني أعرف الكلام اللي أقوله حق. ثم بدأ يسأل عن النبي السلام، خمس جمل حسبت أنا مرة خطبة جعفر ابن أبي طالب أو حواره مع النجاشي ما ياخذ تقريبا 5 دقائق إلى 4 دقائق، لكن كلام بليغ تدرس اليوم في الجامعات، كل عبارة ما ودي أطيل. لما تكلم وقال له ليش جينا وما جينا، سمع كلامهم اللي قالوا في الأخير، قال وإن نبينا قال اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك عادل لا يظلم في ملك أحد. قال أو قال هذا نبيكم عني؟ قال نعم قاله. قال خلاص روح، ما شفت فيكم شيء، الكلام يقولتوه مكارم أخلاق وهذه ما جاء به عيسى. يوم أقفوا قال عبد الله بن عمرو العاص اسألهم ماذا يقولون عن عيسى هذا الشاهد وعن أمه مريم. قال تعالوا يقول فرجعنا جعفر قال فماذا تقولون عن عيسى وأمه مريم؟ قال والله ما نقول إلا كما قال نبينا مما علمنا عن ربه. قال وش علمكم عن ربه؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كافا يا عين صاد، حتى وصل إلى قوله تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. يقول يرتلها جعفر، يقول فالتفت فإذا بالنجاشي يبكي وقد تأثر تأثيرا كبيرا بهذا القرآن. قال إن هذا الكلام الذي جئت به والله إنه وهو والذي جاء به عيسى لمن مسكات واحدة. وأسلم في تلك اللحظة لكنه أخفى إسلامه، وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب فرحمه الله ورضي عنه. إذا سألك أحد من هو الصحابي الذي يقال عنه صحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه. مع اختلاف العلماء هل الصحابي يجب أن يكون رأى النبي عينا بعين أو أسلم في وقته؟ طبعا لابد أن يكون آمن به ولم يكفر أو يرتد، هذا تعريف يعني فيه كلام لأهل العلم. هنا مريم عليه السلام قامت فحملت لما تكلم هذا الولد وسمعوا هذا الكلام، طبعا يناظرون معجزة والكلام الذي قاله فيه إنصاف وفيه وضوح، وعلمنا أنها على حق وأن الله برأها من فوق 7 سماوات. هنا نقول هي كانت تتمنى زوجة عمران ولدا ورزقها الله ببنت، لكن هذه البنت رزقها الله بولد. هي كانت تظن أن الصلاح لبني إسرائيل سيكون في وقتها، بالمناسبة الرومان اهتدوا كلهم إلى المسيحية لكن بعد 300 سنة، ودخلوا في التوحيد وآمنوا على يد عيسى عليه السلام، لأن المرحلة اللي كانت فيها أم أو زوجة عمران لم تكن مرحلة مهيئة. الله يا جماعة قد يختارني واختارك في مرحلة لكن لا تكون فيها النجاح المطلق. حنا كم لنا سنة وحنا ننظر إلى فلسطين ونتمنى أن الله جل وعلا يفتحها وأن تحرر، لكن لله حكمة. قد نكون أنا وأنت لسنا مؤهلين على أن نفتح البيت المقدس وأن نصلي في المسجد الأقصى، وأن الله تبارك وتعالى جعلنا سبب نقول مثل هالمحاضرة وهذه الكلمة وهذا البرنامج ونفعل مثل هذه القيم الجميلة، لكن يتوارثها كابرا عن كابر أو ولدا عن جد عن أخ عن بعيد، ثم ينطلق الخير في الأرض كلها، ثم بعد قرون وعهود يأتي بحول الله سبحانه وتعالى من ينصر الله على يده هذا الدين. العفة التي جاءت بها مريم عليه السلام هي الدليل الواضح الدليل القاطع على أنها رمز العفة عليه السلام. شوفوا سورة آل عمران تحدثت عن الثبات، وسورة مريم تحدثت عن توريث الولد. بس وش تورث الولد؟ ايش تورث الولد؟ ماذا تورث؟ فلوس؟ لا، تورثها الدين. ولذلك كل القصص هذه يسمونها مقصد سور القرآن، كل القصص التي تأتي في أي سورة من سور القرآن تخدم العنوان. أنا سأختم خلاص، بس أعطيكم مقصد آل عمران ومقصد مريم. آل عمران الثبات، حنا قلنا قبل فترة أن البقرة عنوانها الاستخلاف، ذكرت لكم مثال في الدرس أظنها الأول مع آدم الاستخلاف. بعد الاستخلاف يجي سورة آل عمران. آل عمران 200 آية، 120 آية الأولى تكلمت عن إيش؟ عن وفد نصراء، وفد النجران النصارى، وثمانين آية الثانية تكلمت عن غزوة أحد. طيب وش علاقة آل عمران؟ آل عمران ليش ذكرهم الله؟ لأنهم رمز الثبات، ما غيروا ولا بدلوا وثبتوا، ثبتوا في وجه الأفكار الداخلية والخارجية، ثبتوا في وجه الشبه وفي وجه الشهوة، وهذا الذي حنا نبغاه. 120 آية في سورة آل عمران ثبات أمام الشهوات، أمام الشبهات في مناقشة بني النصارى، والثمانين آية الثانية ثبات في وجه الشهوات في قصة غزوة أحد. وبدأت السورة بالثبات، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. وختمت السورة بالثبات، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وجدت كل مقومات الثبات فيها الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان. تبغين تثبتين على الحجاب؟ أنت تبغى تثبت على أداء الصلاة في وقتها؟ تبغى تثبت على الطاعة وبر والديك؟ عليك بالدعوات، بالدعاء. الأمر الثاني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة إيش؟ أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه من آل عمران. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذه من آل عمران. السبب الثالث العلم، ولذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال عن العلماء في نفس هذه السورة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون إيش في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والله يقول في نفس السورة، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اثبتوا على الدين. أما سورة مريم تتكلم عن توريث الولد، يا جماعة ترى توريث عيالنا الهلمويات والفلوس ليس هو الأصل. نعم، أن تترك أبنائك أغنياء خير من تتركهم فقراء. والله يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، لكن ورثوهم حمل الرسالة، كما قال زكريا إيش مش قال ربي هب لي من لدنك إيش وليا، ما قال ولد، يرثني ويرث من آل يعقوب. بسألكم سؤال، الأنبياء يرثون ولا لا؟ كيف يرثون؟ يرثون ويرثون ولا ما يورثون؟ صح، ما يورثون. وش الدليل؟ النبي لا يرث ولا يورث، لو مات نبي وعنده مال ما يرث أحد، هذا للمسلمين. أي نعم، ولا يرث لو مات أبوه ولا ما يرث النبي. كل الأنبياء، يقول النبي نحن الأنبياء لا نرث ولا نورث، ما تركناه صدقة، لا نرث ولا. ولذلك يعقوب هنا هو يعرف أنه نبي، زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب. وش يرث؟ يرث الدين ويرث الرسالة. ولذلك الله قال، والله سبحانه أشار بيحيى، إنا نبشرك بيحيى، وقال الله ليحيى يحيى خذ إيش الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية، هذا الميراث الحقيقي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جاء أبو هريرة للمسجد والناس حول المسجد يبيعون يشترون، قال أبو هريرة أيها الناس تتبايعون بالدينار والدرهم وميراث النبي عليه الصلاة والسلام يقسم في المسجد؟ فتقامزوا الناس، يا راحوا المسجد ما لقوا شيء، لقوا الكتاب والسنة، قالوا ما وجدنا إلا الكتاب والسنة. قال ثكلتكم أمهاتكم أو كما قال، وهل ورث النبي إلا الكتاب والسنة؟ من أخذ بهما أخذ بحظ وافر. هذا المعنى لهذا. طيب سؤالي، شوفوا آل عمران بعدها أي سورة؟ وش بعد آل عمران؟ البقرة. آل عمران إيش؟ النساء. تكلمت آل عمران عن مريم وعن زوجة عمران وهما من النساء، وختمت في آخر السورة بذلك، ثم بدأت بالنساء السورة التي بعدها. هذا دلالة على أن المرأة لها قيمتها. وسورة مريم سماها الله بسورة امرأة حتى يقال للمرأة أن المرأة والأم لها دور في توريث الحق وتوريث الدين وصناعة الأجيال وتعليم الناس ما أرادها الله سبحانه وتعالى من هذه السورة. هذه قصة آل عمران ومريم، اختصرتها كما يقال سريعا. وقد حقق الله لزوجة عمران ما كانت تتمناه أن الله يرزقها بولد يصلح به بني إسرائيل، بل يقال لها إن الله رزقك بحفيدين اثنين أصلح الله بهما بعد 300 عام. كل المسيحيين في ذلك الوقت بل إلى يومنا هذا إلا ما لم يحرفوا إلى يومنا هذا هم ممن كان على أثر عيسى عليه السلام ويحيى قبل ذلك عليهم الصلاة والسلام. قتل يحيى، قطعت رقبة كما ذكرت لكم، وأخذت رقبة مهرا لامرأة كانت في الرومان، طلبت هي من البغاة أكرمكم الله، طلبت من الملك أن يجعل مهرها رقبة يحيى عليه السلام فقتله، ونشر زكريا بالمنشار ورفع عيسى عليه السلام. مريم عليه السلام طبعا أخذت تسيح في الأرض مع ابنها عيسى حتى أراد الله سبحانه وتعالى له أن يرفع، طبعا قصة عيسى طويلة، لكن أرادوا قتله وأرادوا صلبه، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم يأخذون شبيها له فربطوه وصلبوه هو الشبيه، ولكن عيسى لم يقتل ولم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. فرفع عيسى عليه السلام إلى السماوات وهو حي إلى اليوم، وسينزل عيسى ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويقيم إن شاء الله تعالى الحق. الدجال لما يخرج آخر الزمان يفتن الناس في 4 أمور. الفتنة الأولى يفتنهم في إيش؟ هذاك يسمى المسيخ بالخاء، الدجال الأعور، وعيسى يسمى المسيح، المسيخ لأنه يمسخ الحق بالباطل، والمسيح يمسح الباطل بالحق اللي هو عيسى عليه السلام. وقيل أنه ينزل إلى الأرض 40 سنة، وقيل أكثر وقيل أقل من ذلك. فيأتي الدجال بعد أن يجوب الأرض، يجي عند الرجال يقول له أنا ربك، يقول ما الذي يثبت لي أنك ربي؟ يقول اطلبني وش تبغى؟ قال أبغاك أن تحيي أبي وأمي أو أن تحيي الموتى. يقولون في يجيب له 2، واحد حي 2 أحياء، فيذبح واحد واحد يطلقه، يقول أنا ربك ما حييت هذا وقتلت هذا. شفت الفوضى كيف يعني حتى في آخر الزمان. قال فيقول أحدهم أريد أن يأتي لي مطر وأن تنبت أرضي أو حديقتي، فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت فتنبت. وهذا من الفتنة التي تكون آخر الزمان، ولذلك من حفظ سورة الكهف أو 10 آيات منها عصم من فتنة الدجال. وكل ما قرأتم سورة الكهف تذكروا الدجال لأن الفتنة الكبرى. ويجوب الأرض ويأتي بمعلومات، يعني الله سبحانه وتعالى يجعلها لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. هذا الدجال ينتهي على يد المسيح. أنا قلتها مرة وبأقولها بشارة لأخونا والأهل سوريا من هذا المنبر، قلت أن المسيح الدجال يقتل على أرض الشام، ولعل من حكمة الله أن الدجال الأصغر بشار وأعوانه اليوم يقتلون على أرض الشام، ولعلها تكون دلالة وفاتحة إن شاء الله على قتل الدجال الأكبر، لأن أرض الشام أرض يقتل فيها الدجاجلة ولا يبقى فيها إلا الإيمان، والإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها على الشام، الملائكة تضع أجنحتها على الشام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن الكريم، ونجعلنا وإياكم من المتقين الصالحين المؤمنين. وكرر الحقيقة شكري لجمعية إنسان، وأشكر أبنائي الكرام الذين حضروا والمشرفين معهم جزاهم الله خير على حضورهم في قناة بداية وفي فقرة أحسن القصص، مشكورين. وإن شاء الله تعالى تسلمون على أخوانكم بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، أسأل الله جلت قدرته أن يديم علينا الأمن والأمانة في هذه البلاد، وأن يحفظ ولاة أمورنا، قول آمين، وأن يجمع كلمتنا ويوحد صفنا يكفينا شر عدونا. بلادكم المملكة العربية السعودية تستهدف من أعداء كثر، لكن حقها علينا أن ندعو لها، ندعو لولاة أمرها، وأن نتكاتف على يد رجل واحد لنكون درعا حصينا في وجه كل عدو، في وجه كل متربص، في وجه كل من أراد بنا سوءا على هذه البلاد. وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان في سائر بلاد المسلمين، أن يحفظ الخليج كله، وأن يحفظ سوريا، وأن يحفظ اليمن، وأن يحفظ الكويت، وأن يحفظ الإمارات، وأن يحفظ البحرين، وأن يحفظ الأردن، وأن يحفظ مصر، وأن يحفظ السودان، وأن يحفظ عمان، وأن يحفظ اليمن، وأن يحفظ كل بلاد المسلمين، وباكستان والهند وبنغلاديش وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على البر والتقوى. ونسأل الله أن ينزل أنزل علينا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم أني أسألك في هذه الساعة أن تنزل على كل مريض شفاء من عندك عاجلا غير آجل. اللهم انزل على كل مهموم هذه اللحظة يا رب العالمين سعادة لا يسقى بعدها أبدا. اللهم انزل على كل مدين قضاء لدينه، وعلى كل مهموم تفريجا لهمه، وعلى كل مكروب تنفيسا لكربه. اللهم اجمع كلمتنا على البر والتقوى. اللهم انصر إخواننا وأبناءنا وأحبابنا ورجالنا ومن نفتخر بهم على أرضنا في حدودنا يا رب العالمين. اللهم انصرهم وأيدهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم من مات منهم فاجعله في تعداد الشهداء، ومن كان مصابا أو مريضا فعافه واشفه، ومن كان منهم ميتا فاجعله في تعداد الشهداء ورد الباقين سالمين غانمين. هذا وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله صلي على رسول الله. اللي أذن يقيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك إن قال كذلك قال ربك قال كذلك قال ربك إن قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. اللهم إني على ذكرك وشكرك ما شاء الله. اللهم صل على رسول الله ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. اللهم لا مانع لما أعطيته.